لما بغيب وفرحت لما رجعت لك. المشاعر مشكلة، نفسي احس بالاهتمام، طمنيني مرة واحدة ان شاء الله حتى في المنام. ضي عينك كان مرايتي فيهم حكايتي، شفتي فيهم فين بدايتي وفي نهايتي. مستحيل انا ممكن انسى اي همسة، اي كلمة قلتها لي قلبي لسه. ضي عيني كان مرايتي فيهم حكايتي، شفت فيهم فين بدايتي وفين نهايتي. مستحيل انا ممكن انسى اي همسة، اي كلمة قلتها لي في قلبي لسه. بتوحشيني وقلتلك بس خايف اسألك، انا بوحشك لما بغيب وفرحت لما رجعتلك. المشاعر مش كلام، نفسي احس بالاهتمام، طمنيني مرة واحدة ان شاء الله حتى في المنام. ملهوش جواب، نفسي اعيش لحظة فرح لما احضنك من غير عتاب. ثابتة ليه اتكلمي وتعلمي ازاي تحلمي، بص في عيوني بحنان وساعتها بس هتفهمي. ضي عيني كان مرايتي فيهم حكايتي، شفتي فيهم فين بدايتي وفين نهايتي. مستحيل انا ممكن انسى اي همسة، اي كلمة قلتها لي في قلبي لسه. بتوحشيني وقلتلك بس خايف اسألك، انا بوحشك لما بغيب وفرحت لما رجعتلك. مشاعر مش كلام، نفسي احس بالاهتمام، طمنيني مرة واحدة ان شاء الله حتى في المنام.